أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن وصالح الأعمال. عيدكم وعيدنا مبارك، وكل سنة وكل عام وأنتم بخير. أنطلب ربي سبحانه وتعالى أن يجمن عتقائه من النار ويطيل أعمارنا في طاعة الله، بشكل كان أن الحق إذا رمضان غدا في المستقبل ونحن نتمتع بصحة وهناء وأمن، وما ذلك على الله بعزيز. حقيقة السوتي الرمز يتمجيد الحياة عهدها العهد القديم، تمجيدا وغم ثلاث صغرت، تمجيدا وغم ثلاث صغرت في كامل السنة السوت اللي ترمز الروح دل الحياة يوم تمجيد المسجد العتيق مما عزيزة مقارس مما تنا عزيزة وتعيدنا لها غيم عبابا نغض مما نغض مما عزيزة أمنا جدتنا. إذن أيها الإخوة الأكارم، نشكركم على هذا الإقبال. تلم ترمز الحياة ما تشنع يتمجيد السو، لابد أن يعني يتصدرون هذا المسجد لعجوة الحال السو وانشرح صدرهم لإقبالكم. ثانيا، السو بإذن الله درسنا غادي يكون ما بعد رمضان، يعني رمضان لما بعد رمضان. تعلمت من رمضان أشياء كثيرة، وأنتم كذلك أرجو إتلم تلمدم رمضان دروس وعبر، أبتتلم تحضرم الدروس من أول رمضان إلى آخر رمضان بقلوب واعية وبأذان صاغية. انتسد سولوننا العقولنا تمزغيننا بشكل كان النبي من هذه المدرسة، مدرسة رمضان. يزمن السم اللي رمضان مدرسة ربي سبحانه وتعالى يستجيب تغفنا باش كان يستلمد أشياء كثيرة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ربي يستجيب تغفنا رمضان بشكل لا غنيوش تأشيرة الدخول للجنة، خطر لا يدخل الجنة إلا متقين. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. عندك يقن السجنة إرجازنتي سدنان شباب يطمع إلا ليت في الجنة وهو غير متقي. قاع النصوص القرآنية تبين وإني غنعمر الجنة هو من المتقين سواء درجزنا التمطط. إذن ربي يخسانا الخير يسجوه في رمضان، هذا يمكن لو يسجوه من وقال بتا الدرس ويزم أول رمضان وهو آخر رمضان وهو رمضان يقضايا، وإنما بتا كان الرول بلنغي العنوان ونقرم رمضان لما بعد رمضان. ربي سبحانه وتعالى يستجب في رمضان مش كان يستلمد أخلاق ومعاملات وسلوك ودين وعقيدة بشكل كان غادي نطبق في سائر أيام السنة. أنا قلنا حد لا يشور بالطريطس العمارة لا يشورت بشكل لا السيجور أسقوس كامل 11 شهر والتسعة تضعف، يأتي رمضان آخر ويملأ بطاريته بالإيمان وبالعقيدة الصحيحة وبالأخلاق الطيبة. أيندو إذن ماذا تعلمنا من هذا الشهر بشكل كنطبق في كامل السنة أتنكمل في سامي. أولا ربي سبحانه وتعالى إجانا سني تشرى باش كاد أثر ندجنا عند بتا القرآن ورمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن رمضان مع القرآن مظفر مع بعض مع وان مع بعض باش كان عدل السلوك انه باش كان ربنا على التقوى ان ربنا في الدين الاسلام الحقيقي وهو شرايي شراوه ربي ولي قبل العاد تخير راني نخص ربي يخلقنا ديش مجانس تيزنان تيستمتنا تيوين نربي سبحانه وتعالى ما علينا الا انني سمعنا واطعنا نسترش البالنا نسترش لنا باش كان نلمد باش كان نطبق العلم واحد سولي كفي العلم مع التطبيق مع العمل اما العلم وحدس لا يكفي ولا شل خير دي قن حد يحفظ القرآن سي وبدا آلاق دا مسح السلوكس منافي للقرآن منافي تماما هذا يعود مثلا مشكل مثلا الميرات على الأقل أو الميرات إلا هو الطاغ يعني ضفاء على تما يبين دي ظهر دي يغلب يمسل من في كامل المجتمعات ومن ضمن المجتمعات مجتمعنا التفد يعني يمكن له ملازم للصلاة لا يتزلى يلازم الصف الأول يعني مستظهر للقرآن الكريم وإنما التفد أستسدني تموني يقن المشكل أن الميرات أتلقى لي التاديس ربي التاديس الآخرة التاديس القرآن الكريم إلا يسد بشكل أغني عدل باش كان يزكى باش كان يكون الأخلاق الناض سلوك الناض أن عدي مسلما ننتدت حتى نكتسب هذه التأشيرة تأشيرة الدخول للجنة وهي التقوى. إذن بتتلمدد رمضان أولا تلمدد رمضان باللي التخلية قبل التحلية التخلية قبل التحلية قبل مثلا سعان تكر فضل رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار مثلا يعني يعجب الحال أمه الرسول صلى الله عليه وسلم إنه قد أظل لكم شهر مبارك شهر رمضان مبارك يعني تنمرين يغلب ومن أعظم تنمرين سيكتسند يعني يغلب أنا ذكرت إنه تقع وجار تزع لك أين دبتا أين دعيتق من النار تليك نعم تجرنتو يقن حد يتنجز جهنم يتنجز جهنم معنا دي أدات في الجنة ليزوغ الجنة الباني يجي البابس إذن توني ديك نعم تزعلوكت ثم ليلة القدر الموجودة في رمضان التي هي خير من ألف شهر وتساوي ألف شهر خير من ألف شهر الخير زدزعلوك يغلب آمج في ليلة واحدة التويد الخير وجار والف شهر يقن الخير زدزعلوك إذن وإنما ونطمع معنى أوقاع ويزومون اليوم الخير خاطي واسي يعني يلتزم بالشرع الحقيقي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله أزومت لتصحي غيبة تمتنعد عن كل ما نهاك الله عنه إن نهاية الرسول صلى الله عليه وسلم غفص باش كان يكون أزومت صحيح إذن شاد التخلية قبل التحلية إذن ما صفي غزار أصفي غزار توبة نصوح أنر المظالم نسامح ندول غلو بريد واختني أشي ينفع العمل الصالح بس حبت توهو عمل صالح يعني العمل واش ينفع العمل جيت يتقال صالح يعني شي سيت في الجنة لاش أبدا إذن المد باللي التخلية قبل التحلية نؤمن بالتقوى أولا بكابي تخصيص تقوى أي انتهى التأشير نوتى في الجنة رمضان يسد بالشكان يكون مشكان يربى على هذا الخلق خلق التقوى وهو خلق عقدي وخلق إيماني كذلك نلمد غض البصر رمضان كامل قبل رمضان زار قبل رمضان يمكن تغ تتواني كل حكمة دي سنت التسيك تصورت فيسبوك تليفون شاكر قبا كتشارك تتواني كتشلق تتواني كعمر غديس يزد رمضان هذا يمكن بغير قصد توضع صورة نيات قد عغفص أتسقد عا وتقيم يغديش وترقبه وش سلب نمود من أيه هذا رمضان إذن رمضان يسد مد رأسه بشكل كأن طهرت الطاوين النغ ربينينا في القرآن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم تو غفل غفص قاع أنبتوا التعزيمة أنبتوا التسينة يزد رمضان يسفهميت يسلمديت اين شبت والترجتي طاون شاشا زومي تعاودي وسانش عاود نظومي يعر تعاود نظوم 30 يوم نص 60 يوم نغوجا. فلهذا رمضان معلم ومدرسه لمدغسيس غض البصر لمدغديس غض يعني الران سمعيك والتسلي غلاي الغيبت ولا ينميمت ولا يقلغنا ولا يكتل موسيقى ولا يقل شيء لا يسحرم تربي سبحانه وتعالى شيء يسد رمضان يطهري تمزغينك هل تقيم تمزغيني طاهرة لما الوقت بإذن الله النص جات وسخنت السنين العيد يمكن بدأ يوسخ هذا يمكن الشاور الديوين. إذن أيها الإخوة الأكارم أنسن باللي رمضان مدرسة نشيلم دغسيس كلنا يليبو أن نعزم أن يعني أن نعزم كان عزم لمدرسته لابد أن نطبق أن نعقل أنا يعني أن ربي أن نقت نعسيس كذلك نطبقت. إذن غض البصر إران سمع عن اللغو وعن النميمة والغيبة وأن دواني الموسيقى دواني الغناء الفاحش دواني لا يجوز. كذلك حفظ اللسان يلسيك تغشاص الحرية فلان فلانا جمعتني ميدني تعشيرتني تمدينتني يزد رمضان حكم غدي يلسيك سنغب اللي الغيبة ديوالو إلا ينقض زوميك. إذن عاد تريغ الباليك شاد رمضان تكو يعني لم تغسيس إرى نيلسيك والتعي أخذ انتو غان معاذ بن جبل رضي الله عنه سسن الرسول صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك إن سنوخذ بما نتكلم به يا رسول الله أغني كلف ربي أغني يعني عقب سنين سوال هولا نديد لهواي بيتاضوا وخلاص وديك العمل. هناك كثير من الناس واللي تعتبرون أولد العمل قرن أولد قشة العمل دي قشة أولد العمل معنى التفت في صحيفة عملك تحاسب السيسة الشاء أولد. فلهذا حفظ اللسان إن ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم لكن شيء تكب ميدن جهنما وجروني مجرني لسون رمضان لا يسد عن السلم ضوطفني لس أو أنوزن والنغ بالتغانيني بالتد الآثار الكلمة تغتيني هل تشرح الصدر أنه تغضب أنه تسقلق أنه تسمرض أنه تناغ أنه تناغ. إذن أو يعني لم دخس رمضان يسلم دي رمضان وأشكره لأنه معلم ناصح يسلم دي أتشكره إلى يسلم دي أتحفظه من شيني في بصرك في السمعك في لسيك خطرا إلا يسهويا وجار وجار وجار قاعدين ديرس. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم أني مجرني لسون أني مجرني لسون وهو الكثير الكثير لا يعد ولا يحصى. كذلك الإسلام دي رمضان التوبة أدوال غلو بريد رمضان يمكن التغول السين غبة تدراني عصير السد ست سوت أبدان رمضان نصحني الوعاد مثلا غلايات الكريمة أنني زمت توبت زمت صفي الدواسات كلها الملفات السوداء إلا غرش بينك وبين الله أن بينك وبين الناس قد تصفد واختني العمل شريعة مقبول خلافا مولاش ربي ولي قبل أخلاط ربي ولي قبل خلطو لاش أبدا يخسق العمل نقي يصفى إن التوحدس ميمي خطر غني الفقير وش أصبرك لا يحتاج أما الله الغني لا يحتاج. فلهذا وش أساني اللي طلبت سج قد دوني وهو الشي غرش يعني ولي فرح سيس ربي سبحانه وتعالى ولي قبل. إذن بما أنك تتوبد تتوبد تغاد يمكن حالق للحياتك توبد رمضان كامل وتصيد مثلا جيت تمني أتقيم دما بعد رمضان دولت همي رمضان يا رمضان رمضان ما بعد رمضان باش كشي درب باش كشي ربا باش كشي كون. إذن لا ترجع كما كنت في السابق من شي تغدى تلولد في جميع يعني توقر سنتورو مع أو النقطة الأخيرة كالسيولة في تمرت. إذا تغلبت على نفسك في كامل رمضان بتدقي من همس دولد همس دولد ونيته دويت تيا تعالجت تيا الدولد الأوساخ والأقذار والأثام السابقة يعني وتحديقد تكون كالمرأة التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة تعيد صفى الضوف تستغزل تلمت كذا تجواسطة بعد ما صفت اندياز يعني تنيد عقلة وتلي عقلة. فكذلك نشني يمسل من نشني أبدا ندول بعد رمضان ندول منشي تقبل رمضان معناه لك أنا نجوع العمل معنويا. إذن تغلبت على نفسك يعني اثبت فؤمن اثبت خطر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا معنى ثابتوا تبتن فني لا ومن نسيس نعمل انت ديما نطلب ربي سبحانه وتعالى إلا أدي تبعني تبت قلوب النغ لما ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كذلك صلاة في وقتها تو كيف ظل الفجر لين تفوت بس يقبل بس يبعد جارت زلة تقزين تسم سنتين نضاس يزد رمضان يسلم دين محافظة على الصلوات في وقتها تو عزمك تليت القرآن قاعد تيخت نغفلة وصنك تفهمه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا تو غفلة غفلة يزد رمضان يسلم ديت عاد حضر خمس صلوات ظلقت التمجيدة مع الجماعة خمس صلوات وهو قلت نغسنت نولا لي قلت إذن رمضان يسلم داج يعني ظلت في وقتها مع الجماعة تمجيدة أثبت ومن لا بعد ما لاحظني أننا سنين العيد صباح صلاة الفجر واثنين قبل العيد معناه الغاشي منكز يغلب هذا يمكن تخلى الشريك من المنكز وهذا المنكز الذي قيم الصفي قلنا رحمتني. إذن أيها الأخ الكريم إلا رمضان المدرسة تسلم داتش تظلت مع الجماعة التمجيدة خمس صلوات في وقتها يعني واصل على ذلك العمل ولا ترجع غلطف والد والغلطفر. كذلك عمارة المسجد هسه ما شاء الله من شين نغضي تسفرحهم يعني سيجران مسؤولين تمجيدة سأدرك من تمجيدة موني مكتظة ما شاء الله بالشباب تفكرنا يقن التاريخ غوه بعيد يغلب وإنما عمارة المسجد وحضور مجالس الذكر مجالس الذكر رمضان ملازمون يعني أوعدنا قبل رمضان دوعدنا رمضان وهدي قن قبل غاشي وهدي قن قبل رمضان تفدي يمكن مودن وجارن بنودان أما عمارة تفد بنودان بالآلاف وجارن ومودن يعني بورسنتاج النسبة المئوية. إذن رمضان لا يسلم داش عمر تمجيد لا يسلم داش حضور الرباط بين المغرب والعشاء يسلم داج يعني حضور مجالس الذكر نواعظ ماذا بيكو أنت بتمو تعيد يد اسم الواعد أقيمة وعادة مدن أنه غالي يحسب مدن ولي يحسب بنودان أنه أكرم أموت فريموران. إذن أيها الإخوة الأكارم رمضان مدرسة سنشكره لابد بتحد لمؤمن يشكر هذا الشهر شهر رمضان إلا يسلم داس يغلب نتشرى يسلم داس تلاوة القرآن الكريم يمكن بتعادين يمكن مش كاد يختم القرآن يعني يأتي عزم سيوب دلاق دا يمكن ثلاث شهور نو لو جار نو لاش قاع يصدر رمضان عادي يختمت مرة مرتين ثلاثة مرة نو مرتين ثلاثة واحد السوطة يعني المجالس مجالس وجار أبتا يعزم واحد استدارت مثلا بين صلاة الفجر وشروق الشمس بين الظهر والعصر مثلا بعد أوقات هذه يمكن هذه يختم القرآن مرتين ثلاثة في رمضان إذن يتغل شقاع تو رمضان القرآن وليقي الغرس قاع هذه يمكن لا يغلب الليات يغلب نصور يتتنت ميمي لعدم تلاوته للقرآن يجد رمضان يسندك عزم القرآن اثبت ومن الورد يتفط رمضان داوم غفص على الأقل بالتقعه سلح زبي واس سلح زبي واس القرآن دي 60 حزب يور دي 30 يوم كل ما غدس دي دور يور تختمت القرآن تيتشلتي ورح 12 مرة سبقاس يغلاب 12 مرة دروس وإنما يفلش إذن كل جلس جلال يسندس رمضان أعزم القرآن يثبت على ذلك يعني تخربين يعزم وحدس تدارتي يعني الأوراد كل قصة حزبين يواس بل أولي تسدي متيور قمري إلا أدي ختم أول نربي سبحانه وتعالى. كذلك قيام الليل لو سولي سبت القيام الليل يسن بالسن قيام الليل وهو بتاع مع القصرات مع التلفزيون مع بارابول مع فيسبوك يسن ونوعون قيام الليل مس قيام الليل مع الذكر مع تلاوة القرآن مع تزلط في أول الليل بين المغرب والعشاء إنه بعد العشاء وفي دبر الليل يعني يقضان ضجيت السحر ساعة قبل الفجرنا ساعة ونص نغجر نغدون رمضان خاصة قال رمضان كل شيء تنتهي أسنسي بكل شيء لش لا تولتو لا قيام الليل كقيام رمضان سنتسمى أبدا ضجيت ولا قيام الليل قضان ضجيت يعني قاعد دوبنا دمتن خلاص آلي مالت رمضان أبدا الدار رمضان يزيش يسلم ده مدرسة نشكر رمضان إلا يسلم ده نغا وندرس ويشا نغا وندرس تطبيقية عملية نفوس سهل تميم خاطر الغاشي يعني يغلب ما شاء الله جرن في نفس السلوك في نفس المنهج في نفس السيرة بعد تقيم دي وحدك ما عليش يعني جماعتني تسلم ده جسلم باش كاشو الشجاعت باش كاش تقوى الإرادة باش كاتصبرد بعد تكمل دي وحدك هني قلنا حد يلمد سوقي صادي عادي سوق السيارات تلمد مع مونيتور مع وني ليس المدرس مع المعلم من بعد قيمة سوقه وحدس هو اللي عادي ما بت المعلم اني لمعه صادي سوقه بتهولش هذا يعمر معاشنا تخلص نبت أسجد إذن فكذلك رمضان مدرسة يسلم داتش أعمر نتمجيدة يسلم داتش قيام الليل بالصلاة وبالذكر وبتلاوة القرآن واضب على ذلك نشكر رمضان إلى يسلم دانا النظام النظام يبين مثلا أسحر ملمي يبين ليفطر ملمي يبين الدروس ملمي بالدان ملمي قضان تمديد ضجيد كل هذا نظام نظام والتزام أشي يسلم دانا النظام العمالتش لحياتك تدارتك العمالتك تدارتك تروتك تعد نظام وملتزم ملتزم بعملك بوقتك أبدت تبري 8 يزم 8 اللي مكتبت أبدت 7 تحنوت اللي 7 تحنوت هو 7 و 5 هو 10 وهو نص و 8 غير نص 8 لا في المكتب لا في الإدارة ولا تحنوت ليس لمداش الالتزام مش كتلمز وتلتزم رمضان بعد رمضان تقول ماشي تقعد كما كنت إذن النظام والالتزام وحياة الضمير يتوه يمكن الضمير تشموت إنه يقرب غلتمتانت هذا رمضان هذا يحيى الضمير ما معنى الضمير معناه وتحتاجي تغلي ورقه بميدن باش كتجدي قنشره عزم القرى مثلا تعزم القرى خاطر ميدن نرقبناش تعزم تغروه مثلا تزوم ذا خاطر ميدن نرقبناش تزوم ذا الشيء قلت العباد سريه وجانو زومي ولا لحد اللي تيول خبرتي تزوم نو اللي تزوم تزوم لله شيء يلزم يحيي لك الضمير ضميرك اللي يكون حي سواء لمع ميدن ولا لوحدك اللي ديما مستقيم ديما تقدي ربي ديما تجر دبريد فكذلك التزم ذلك أتقيم دمو ديما إذن حياة الضمير كذلك الإخلاص لشكل عباد ديس الإخلاص وجانو زومي هامي تظلت تدي يمكن تتسياسي مدن تظلت بالعقل مش قادين نوني وارع مش كاش سلفني قل عادة نريا المدابيك خسرت تفحدك التجارة أترسمتك التجارة من 300 مليون لش غرش يلا وحسين الركوع والسجود والخشوع باش كيرقب المدن من ونغاسين غا يسلف بسرعه اي شريه لني باش كتخدم الصيص اذا شادوني لجس الضمير تشولي دار الاخلاص لاش الاخلاص داني مصادي عاد رمضان تزومد لله وتنجمد يعني وتقبل لا تشد ولا تسود ولا ترقب الحرام ولا شيء ولا حد اللي يرقبها شي واحد تشابيو تسقى مع شتي البارابولت شتي وانتانت شتي وين يتخسد وانما تخشى الله شاشي السلمد الإخلاص في العبادة كل عمل بني آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به أظومي نشي رقام رب سبحانه وتعالى في حديث قدسي قال العبادة الإمكانيات في السرية أن ظلت نغاشي مارو أن الحج مثلا للتجارة للسياحة لشيء آخر مثلا في الحج مثلا في الزكاة يمكن باش كد يعاد غرسان تنغل ميدا باش كد تخسن ميدا باش يعني يمكن أدياتيف دي سرية أما دازومي هو إخلاص إذن شكرا يا رمضان تتسلم دي الإخلاص تسلم دي الإحسان ما هو الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الإحسان معناه الإتقان إتقان العمل يمكن تغذي يعني تغشي العمالك إما تحنوت نقط الوظيف نقط الحرفة أنت نجار تحدى دي تشايني رمضان لا يسندش الإخلاص في العمل وإتقان العمل والإحسان وإحسان العمل. إذا نشكر رمضان لما علمنا وإني لا يسلم دانا من أخلاق. كذلك الإنفاق في سبل الخير. الإنفاق رمضان مدن يعني تعدى فوسن سن يعني خفيفي ويوزل صدق وشان الخيرات صدقات ونضغرم ونتيني ونفطر الصائم ونقفة رمضان. المهم ديس إنفاق. الإنفاق هو غير رمضان بك. رمضان لما بعد رمضان لازم نفهم فقط يعني خلاصة الدرس قاع ساعات قديا قاع بديا قاع خلاصة يعني بتبيغ رمضان بتبيغ الدرس رمضان لأطبقها وأعيش بها كامل السنة. الصحابة رضوان الله عليهم هكذا قرأنا عليهم باللي يعني يوضنض غفصا باللي ست شهور بعد رمضان نطلب نربدي قبل رمضان. ست شهور بعد رمضان شوال ونقدس نقع يارني دول قعدة دول حجة محرم نطلب نربي أدي قبل عزومي صادا ودنا أجدن نطلب نربي أسني بلغ رمضان غد ناس بشك تخد كمل لنا تجدد نجار داون الخير وجار خطر ومنن أمنا بالآخرة أمنا بالجزاء. عقيدة الجزاء هي المحرك الأساس للعمل الصالح. قل حتى لا يؤمن باللي يجازى هذا هو الخير للعمل. هبت واليومين باللي هناك جزاء لمن صم يضعف يعني يتساهل ويضعف ويتكاسل صغد يمن أن هناك جزاء. عقيدة صحيحة في الجزاء يؤمن بالتواب يؤمن بالحسنات يؤمن بمضاعف الحسنات أتلقيد يعني يعمل يعمل ويجتهد ويستبق الخيرات في جميع الصالحات والأعمال الصالحات. إذن الإنفاق في سبيل الخير. كذلك تنظيم أوقات الأكل تغدي يمكن يعني تتلو خلاص تتقهوى معاس أنيلا معاس بعد الفطور دونيلا معاس ثم غجار دونيلا معاس ثم تمديد دونيلا معاس وهكذا. هذه يمكن زور ديك تخالتي شنو كتبتي شنو تيني الحليب تغتسل في كل وقت. رمضان يسلم ده تشد في أوقات معينة مرتين شي كانت تعتلى بالسباق انت جات لتا تغني في مرتين خاطر كانت تجارنا نحتاج. أكثر الأمراض من المعدة أكثر الأمراض من المعدة غرنا صنيت شراد سبب الأمراض القلق والمعدة والطعام يعني انتت نوعية الكمية. رمضان يزدان يسلم ده لك أنا أنش بمقدار في أوقات معينة يعني أوقات معينة. إذن تنخصي لك أن نستفيد من رمضان نلتزم أوقات الأكل ونتعيد نطفز أسكامل ونتعيد نطفز أسكامل خاصة نطروانا بورخص ومثلا الحلوين نيدين شيبس نيدين جين جين في كل وقت يغول هذا الشورن يغول الشورن محملة النظافة توقع يومين لغبشة لا يتلوح نبسيون يغولات وني معناه انت تغلب انت في جميع الاوقات لو كان كانت في اوقات معينه وانت فاول الوراق يغلاد او يدخل انت فغلاد هذه عاد بدون نسمس فضلات تدرنا خاطر الشيء في وقت معين تدرت. اذا تنظيم اوقات الاكل ليس لدينا رمضان الا كان ننظم الاوقات نغنيشه. كذلك لدينا رمضان الرافه بالمسكين الرافه وسيل اللوز تخزم تفكر عندي وسيل اللوز يوسي محتاج يوسي فقير يمكن نساوينا بس الخضرة نساوينا بس الفيتامو ماشي تقارم الذي شسي سعني كامل بس ويسوم المثال الخضرات انت يعني تفكر ديواسي محتاج. هل تفكر ديواسي محتاج رمضان فقط رمضان نظومي هذه نظومي بعد رمضان يعني دوني الأصل بعد رمضان 11 شهر يريدنا متى هذه غير رمضان بارك رمضان نظومي. إذن رمضان يسدش السلمد باللي هناك محتاج أطلاز تفكر دواسي اللوز أتفادي تفكر دواسي فود السوعة الأقل سقوس إليه شان أضربي قندرس في غزة وسيتلقيس لا غرام ولا غمان ولا يعني قنت يعني دزعلو كغضب قن احتياج الفقير الناس فادي قال الحمد لله صادق قاسمان صغل واسي واليوفي لا تاردون تقوى يعني الطرف ورم يقور مش كتي تأتي بالزمان نتي شو اليوفي نشي الحمد لله كانت تلوح نعمة يعني أغلاد اللي كان خلطت مع القمامات مع الزبل اللي كان خلط مع سلغو أغروم المعاش اللي كان تزن تروانا روح لوح المعاش ما نغتي لوح ماني تستدر ميدا ستدر ميدا الواد أموني يعني في يدرو بريد. نتقي الله أيها الإخوة الأكارم، رمضان يسد باش كغني ربا، باش كغني ربا يديما وهو رمضان وبرك. إذن أن الرأفة بالمسكين وإفطاره وخاطر تحسي تصلازي تفكر دي واش لاني اللوز أسقوز كامل اللوز شيت اللوز ديور نظام أنت ديما لا اللوز تفكر باش كتحسن إليه ديما هو تحسن إليه في رمضان وبك. رمضان ديك العربو ديك العربو ديك التمرين ديك الإعداد ديما. إذن وهو شيء مهم جدا الشباب المنحرف، الشباب المنحرف إلا مثلا يضاف المخدرات، إنه يضاف الدخان، إنه يضاف شيء آخر في الزنا، إنه في اللواط، إنه في أي مصيبة وفي خلق ويعني دميم، إنك تمعصيت رمضان يتركت، رمضان ينجم يتركت، ينجم يترك الدخان، ينجم يترك المخدرات أسكامل. أسكامل دي 12 14 16 ساعة جار الصيف تجرست يتركت دوني دي الدليل باللي يتنجم تركض، بما أن تركت مدة رمضان كامل تركض الموبقات همي بعد رمضان زد ولاد بتد المعنى وما معناه تبي دي الدرس رمضان. رمضان اللي قرأت تنجم تستطيع أيها الشاب تنجم تركض أني لان ضروري المعاش ضروري يبنادم أمان ضروري يبنادم باش كادي عاش ترك الطن هاو تنجم ترك الموبقات إلا ضد الضرار وهو ضد الضروريات ضد الضرار ضد الضرار يصحتك ضرار يجيبك ضرار يمجتمعك ضرار لأسرتك كل نوع الضر لنديس تنجم ترك الطن رمضان وتنجم ترك الدماء. رمضان المعلم، رمضان المدرسات، رمضان الجغني ربه. لما بعد رمضان كيف شنعاش في 12 شهر في كامل السنة في أعمارنا كل عمرنا. إذن أيها الأخ الكريم وإني لا مثال نتوبلا ساوني شرايو أشنيني باللي تسرشو سد والقار الإدمان والتنجم غطركة ليش سيس ترك داني لان ضروري وإنما ترك داني لان ضرار وهو الضروريات ضرورية سودين شرايين نين تشيل كاشين نين تجدين شرايين هو ضروري. أما إيش ضرورة نجم تقيم ديور نداون التتات نغير نداون السد وتنجم إذن توالفد يعني سوالف شهر رمضان يسلم داش رمضان إتلا تطفضي ما نتفيشة دوسوة تيلة رمضان يعني في اليوم في النهار وتنجم تركض يعني إلا الضرر ليجيس قاع النفع ضرر كله ضرر كله تيندو تنجمه هتيندو الغالب توابليه دعو طلبي ربيه سير شوسد سيرت باش نطلب ربي نعم سحسر شوسد لو كان انت اخذ ماشي تنجم تركت ماشي رمضان كامل تنجم تركت بعد رمضان لان رمضان لما بعد رمضان. كذلك رمضان يسلم دانا الانتماء الى امه الاسلام خاطر كاع من زمان كاع يمسلمنا نظمهم كاع يمسلمنا زمان من الفجر الى من طلوع الفجر الى غروب الشمس كاع نظمهم. اذا واش تيتي تزومت معاسن معناه انك تنتمي الى امه الاسلام المنتمي تدقل الفرد تدقل العضو تدقل العضو من هذا المجتمع من هذا من هذه الأمة هو المجتمع الأمة الإسلامية كلها في مشارق الأرض ومغاربها تلتزم رمضان اجتمع سنت زمت معناه تنتمي إلى هذه الأمة بشك يعني تبدل أخلاق الأمة الإسلامية أخلاق القرآن أخلاق الإسلامية الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم تبدل تتقمصها وتتقيد بها في حياتك اليومية في حياتك اليومية تقولين ربيه رمضان فقط منشي لاتزا تقولين ربيه تمجيدة فقط تمجيدة نعم تقدر ربي تتظل تتخشعد بس أصغار كيف كيف والتجارة تشمني إذا ما التجارة حسب ما يريده الله منك تجارة العمالات المعاملات. من علامات الإيمان من علامات قبول الحسنة سمعت سندازومي تشيلا مقبول نغوهو تدينيك تلعلمت كولي قن سجن غاتي يخزر لعلمت نيت لدي سنغلاش دبتا أن يهديك الله إلى حسنة أخرى سل حسنات غل حسنات سل الخير غل الخير سحبتا تجدي قل الخير يمكن مدد دولد للشرط دولد المعصيطت هذا دليل على عدم القبول. خاطر كل ربي قبل يقبلاش يهديك اش يهدى اش تفبري اش يوفق على الخير. من علامات قبول الحسنة أن يهديك الله إلى حسنات بعدها الخير غل الخير. إذن لا يشكك العالم تقول لك السجنة هذه خزر بالتغاديج بعد العيد بالتالي يتجى بعد العيد بالتغاديج لمال رمضان يسي مروى لمال رمضان ما بتيدر. ما هي الأعمال التي يقترفها يعملها ينجزها دي البتة دي الخير دي الغير دي الخير دي حمد ربي إن شاء الله ديك العالم تنقبول البتة دي الغير هذه السنب اللي دي راجع إيمانس هذه راجع إيمانس لإيمانس لإيمانس أتراجع عندك الله هدى مني يعني لابد أن يواصل وأن يثبت أن يثبت على الخصال خصال للخير إلى المتنس رمضان المبادرة إلى الأعمال الصالحة. إذا انظر ماذا تعمل بعد رمضان خزبة تجد بعد رمضان سوى السوية السوى تجديس تتسر أحداثيا نصدير إلس تتسر أحداثيا نصدير تمزغ تتسر أحداثيا نصدير نصدر لنا في سجن لأن منشي لا منشي لا يسمد رمضان يعني لأن قنن لأن مربوطين. إذن تسلد يغلب ما شاء الله من المواعظ تسلد ما شاء الله من المواعظ في مواضيع شتى ياك. ما هي الآثار الإيجابية ما هي الآثار الإيجابية إلى نجين دون دروس في إيمانك الإيمانك في عادي في عقيدتك سلوكك المعاملاتك خاصة المعاملة الدين والمعاملة الدين هو تمجيد وبرك الدين هو رمضان وبرك الدين هو الحج وبرك. خاطي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الحياة كل سيب ضلاق نقايز ما تكون لله وحده هو لله ومعه أبدا لله وحده الدين المعاملة معاملتك مع ربي سبحانه وتعالى خذ العبادتك كيفاش لا من شي يخسر بينه المعاملات مع زوجتك معاملات من شي يخسر بيسج من شي ليبيناش في القرآن الكريم من شي ليبيناش الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنك تجد الرايج تتعبد الهواج تتقرر الظلات إياك نعبد وإياك نستعين شي سر شو سد تتعبد هواك لا تعبد الله ولي تعبد ضربي واحد تعبد ضربي تعبد معاس الهواج هذه يمكن الهواج هو الأغلب الأغلب في تصرفاتك في أعمالك. الدين هو تمجيد عمرك الدين في حياتك في سيغب الشعال تجيض العمر من بلوغ إلى الممات كيف تكون هذه يمكن تزلق هذه يمكن تتيد هذه يمكن تغفل هو العيب العيبة إصرار الإصرار على تلك المعصية تبات على تلك المعصية والتركض مهما يكون الأمر. إذن يعني معاملتك مع الله سبحانه وتعالى مع زوجتك لينشر وعاشروهن بالمعروف هل تتعاشرت بالمعروف أنك تتسلط عليها وتستعبدها تجي تتية الدارت أم بتل لا إحساس ولا شعور قهر القهر سويوة القهر العمل. وكذلك الزوجة هل تلا مطيعة قانتة تغوى للزوج سنة تتعصت تتفق بدون إذنه أول القلد صديقا ولا احترام ولا تقدير ولا تبجيل يمكن تعيار يتسات الترواز. إذن الدين المعاملة معاملة الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها نسلي الدرس في هذا الموضوع كذلك مع الأولاد تروانا هل كان رعات من شيء يخسر بي يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا لكان ترغف سنتفوت نض توية سنتفوت لتدارت إلا وسي التوية تفوت لتدارت الدولة الانترنت نبارابول نغالينا يتفق ما وراء البحار أسنتوي ترواش لا يدهن لا يتصل مزغين سنتين واش انا مميتش نغيليش بتا تخز بتا لنتجا بتا. إذن لو واش تاود تفاوت لتدارت تويت تفاوت الربالش براسك المسؤول تلي المسؤول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رياته الرجل راع في بيت أهله تلي المسؤول تدارتش للقوام يعني الرجال قوامون على النساء. شتي المعلم ديني شتي المعلم ستسأل. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذن أن يعني رمضان وهو رمضان وبرك وإنما لما بعد رمضان. كذلك كذلك مع الرحم نسيو الرحم نسيو الياء. الرحم عبادة يعني صلة الرحم عبادة. هو دي قنشة الزيد دي قنشة إضافي تكميلي تجي تلوحي وتجي كيف كيف. لا عبادة إلا من بعض من بعضنا من هجر هذه العبادة. ذا الرحيم اسمع على بالوش لا زيارة ولا إحسان ولا يعني ولو نسندي برشان مع بعضهم بعض. السبب يمكن تافه يمكن لا سبب ولا السبب يقن يمكن الميراتي اللي يجوا من مشكله ونغسلنا غوالي ربي سبحانه وتعالى. يعني حقيقة ديك إن شاء الله مؤسف جدا مؤسف ومخزي. شتي مؤمن مؤمنة من عد الحق نربي ربي نايا شتون وتعصوش دي ممات شو بتعصوش دي زوجتك شو بتعصوش دي طروات شو بتا ايتمات كل مفصل مفصل أتجد رايات أتجد رايات. ربي لا يقوى غفش ربي لا مطلع مطلع على أفعالك. ستسأل عنها وسيحاسبك الله سيحاسبك الله. وقد يا ربي سأود الحقوق مجانس ما تشي يخسر بما تشي يمر هم إنا يجزالتي تزلد إنا يجزالتي تزلد إن شاء الله ليكون مقبول إنا يش وش الحق والميرات يعني كل حد وش الحق تجد الرايات نتزد شكاوى نسقاسا ونيارا ونسقاسنا عامين عشر هاد عشرين ثلاثين عام دوجار ببنسني متلك مجمدة هذه يمكن لي يستغل تحديقا انت فقط يخلد فيها اما دي يخلد اما تاوي معاس يقنشيس ظهرمو اما يخلد في الدنيا ويتمتت ان غبت يموت تاوي معاس. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. أنا وأنه شغل النعيم قاعد جيم تتفر بظهرهم أتجد راس الملاج أتحر كذا تعمد الآخر تتشفل جالة وندونيت وتلي الجداد وتتيويد معاش ما إلا العقلات ما إلا الدينات ما إلا العقلات ما إلا الدينات. أيها الرجل خطرتوني كثرت نيرجازن لما بعد نسلنا ونسع دروس كثرت نيرجازن أن تجد راين سن في الميرات لأن تسجد أنتي ستمات سن هسنوشي قرش هاي تسمى العقاب العقاب من الميرة تبتيك إن شاء الله شاس القيمة الله وش أسي وتماس وش أسي كذا أني ندممو إنت. وهل هذا عدل؟ قسمة ضيضة قسمة غير عادلة قسمة فيها ظلم فيها تعدي. وقد يا ربي أبتتي تقويد شتي لمزوار دزعلوك العائلات نربي وش أشي قد فهمت نور الصينة أتتغيض. هربي أقوى منك وأحلم منك وأعلم منك وخبير أكثر منك وهو الخالق وهو الرازق. قلت يا ربي سأوض لي بصائم وشنس ما شيش يوم ربي سبحانه وتعالى. يا أخي بدلت وشاومي قندرس في الميرات في رمضان لابد. فلهذا أنسن باللي لحقوهن تلدي شمج ربي توني زمت نفهم لو كان نفهمتوني برك أديك فا أديك فا. أنت عبد لله وأنت آمة لله. ما معنى عبد؟ معنى يؤمر ويطبق لش أصل نقاش قاع يطبق برك. إذا شتي تدي شمج نربي أطبق هذا ناشي نربي في جميع الميادين وش راه يشراه نهاية سيقنشاط تجتنبه بدون تفكير بدون يعني تسقار ديني مماطلة دم عالت أبتتلي أنت دل عبد نربي تومند دل عبد أو تما أفهم باللي شمي التي نربي أيوة أفهم شتي دي شمج نربي. سمعنا وأطعنا هو سمعنا وهم لا يسمعون إن سمعنا وعصينا أنبتا والنسين قاع. إذن الدين المعاملة لكان تبع مع الزوجة مع الأولاد مع الرحم ونقاطع الرحم دي قنداء لو سند يعني بدي يلطف يعني في عدة عائلات لدي سون قطعنا الرحم السنة يوو اللي تمطط المبابات شد الرحمات همت تتحقرات هم تمطط الباباش محقورة ميمي وتخلق ربي الاخلاق زوج سيمان بتا يعني كاع تيزناني كاع تيمطدني بابا كاع تيشيمين كاع لا شي كدي استوحديت على جات حفظ مي قلت له غنيتنا قلت له نشدت في الحبه النوجد نبات في الحبه المندي بيطاج ديال ريتالان شانس كذا يعني تقنس زلوم نوصيت له واحد الصور من الباب تقار من تيتي قام كاع ميدنا بتوت القسطوني الانشور تبارك هذه ممكن توقع مره واحده هذه ممكن تغاط اللان العصاة اللان متعدي لله سعوقا وقا تمطط بابا شمت الممات السوج الحق سلامان تعتبرض تحترمض تبجلد تصورض يعني تقوم السيسم باتتي تقوم السبابات باباتش لا تعني يمكن إلا غاني ليا إلا يتسمى الرحمات الرضا هذه رضا ساني العملية رضا غفت خاطر الرحمات قد عنتو لا ومنيتو هو تسند غير سدو الناس من الحي فقط. إذن أيها الأخ الكريم ود الحقوق الدين المعاملة واش تكفي تزالت والله واش تكفي لا تزالت ولا زمت أبدا يلزم القواعد يقن حد أسس وقواعد الإسلام أو الربعة الخمسة يتشايو ياك مسهل اللي يقن حد هذي خدم الأسس هذي عمار لاش يزمون يكمل يموران هذي يكمل لهرف مش كان يعمر الأسس واحد نسوا الكفين فكذلك قواعد الإسلام والكفين واحد نسن هم الأساس لابد وش يربوا لي قبل ستقل عمل وتزلد مثلا أبدا أي عمل تقبل وإنما مصح تزلد واحد نسخ وتكفي وتكفي إذا ما شامان المعاش مثلا غير المعاش برك وليكفي غير ما برك وليكفي إذا ما سنين إذن خصغاني ركز غبسي في النقطة خطر لأن تسنت شكاوى من بعض النساء طمطت بابا محقورة أم بتا الشخص الحق أم بتا ولتي خلق ربي أم بتا قاعت يزداني لانت النوع ويتما تمطط من بابات قاعت تشتمين قاعت ظالمات لاش لقل احترام ولا قلت تقدير ولا قلت الزيارة ولا وشان الحقوق ولا إذن ما كان سوال داني الدين المعاملة الدين المعاملة مع الإخوة والأخوات وخاصة في الميراث مع الشركاء الدين المعاملة مع الشركاء بتشد الجيران تتسجر يدو معنا تجد رايت لازم يكون هناك مجلس إدارة يعني اسمه الأمر وشورى بينهم تمشاورم بتغنج القضية تلفت بتغنج ليس وتجد رايت تتسجر دانين فهما تتجيران معنا مسير مسير تسير بعد أن يغد فهم غفصة تسجر تطبق وتعاد تجد رايت مثلا إذن مع الشركاء مع الموظفين مع العمال في الشارع شتي تسوقيت تسوقيت كروسا إذا ما تسوقيت حسب ما يريد الشرع منك هتصلح دغلا هتصلح دغلا كروسات هزو تتصاد نغزول تمجيدة لتظلت صلاتك غير مقبولة مرفوضة تتقلق دميدان تتقلق دميدان يبريد نسن ليه بيت كروسا سيتقصر ميدلان تصنان لن تفرس جات صنان أبتر أحسي ولا سيشي جد العدوس واللي قبل الحق ودي مسلموه رمضان يسند شموه إذا نتقي الله أن كن ننتي للدين مسلمان الدين المعاملة وتزلي الدزومي خاطي كيف تكون حسب ما يريد الله منك وحسب ما بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم إذن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين ويخصني الله رب تهدى أدي تبت الأخلاق للسلوك للإيمان للتقوى إلى يسلم داس رمضان إذن رمضان أتنشكر نشكر رمضان أنا أشكره وأطلب منكم أن تشكروه كذلك أتشكر يا يسلم دان أشياء كثيرة وكثيرة جدا أبدا طبقت انطبقت شايني في حياتنا اليومية في حياتنا اليومية مدام لك أنظر إن شاء الله أنكن من المقبولين أنكن من المتقين الجنة تسجمنا بس حبتا نعتدل نلتزم بأوامر الله في رمضان وبعد رمضان نندو المنشنتو وننمي دولاحية وننبي دولاحية يعني نغسل الآثار الآثار نويوال دو عزمي كان عزم نضمدنا قرننا الدباين في المجتمع أسلي ما شاء الله إلا التطبيق دروس الآثار الكلمات دروس في مجتمعنا الطيب من مفروض تكون يا موني الحمد لله كانت سلة سلمي لدينا غالتم تنتنون تسلة تمجيدي وين العراس المآتيم الجنازات في كل مكان في كل وقت، مدارس الحمد لله طروان الوالدين نضجنا، مؤسسات تربوية أنا عزم ديس القرآن الدين نض العقيدة تمجيدا تسلى ديس دروس عشرين مني، يعني مجتمع متضامن متكافل متعاون على الخير وتعاونوا على البر والتقوى. ورغم ذلك كان تفع من انحرافات التي لا ينبغي أن تكون أبتت لي ديمس لمنتيد تماس المسلم الملتزم أو الملتزم الزايد، بما أنك مسلم معنى تكون ملتزم. خاطر مسلم ما معنى مسلم؟ استسلم لأمر الله، يستسلم وناسي النار سبحانه وتعالى وناسي بين الرسول صلى الله عليه وسلم. يدون مسلم هو مسلم دي سمبرك تكتسبه. إذن خلاصة القول، خلاصة القول حتى لا نطيل أكثر، رمضان مدرسة للمعلم للأستاذ للدكتور سما يتقصد لا يسد يسلم داش بعض الأخلاق وكثير من الأخلاق وكثير من المعاملات وكثير من العقيدة وكثير من الدين. يجب عليك أبتت لي الدين مسلم أن تثبت على ذلك في كامل السنة باش كدي عاد رمضان يجدي قل أثر دتشو ليك دي عمني وبرك يزوى مني يسد قضع بدون فائدة، لم تستفيد منه شيئا ولم يؤثر فيك ولم يغير فيك شيئا، لا سلوك ولا عقيدة ولا إيمان ولا قيم. شتي يوتف رمضان مثلا يهجر يواس نغوتماس نغباباس نغمماس يختم رمضان إلا مني ما إلا الأثار نظومي لعلكم تتقون إنا ياش لأجل أن تتقي باش كسلم التقوى تقيم دا مني معناه لم تستفيد من رمضان أبدا أبدا ولا شيء. سأل الله أن يهدينا ونسأل الله أن يوفقنا وأن يأخذ بأيدينا إلى ما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأن يهدي أبناءنا ونساءنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من نفس لا تشبع، ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخوتنا في غزة وفلسطين، اللهم انصرهم على الصهاينة الغاصبين، اللهم انصرهم على أعدائك وأعدائهم وأعدائنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، اللهم انصرنا عليهم، اللهم اجعل كلمة الدين هي العليا وكلمة الكفر هي السفلى، برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.